الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس كتاب تقريب النفع في القراءات السبع والقراءة هذه الأيام من كتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة لباب المد والقصر. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يجري الحق على ألسنتنا وقلوبنا، ويجعلنا ممن يقبلون الحق ويعملون به. اللهم آمين. مع المجلس الرابع عشر من هذه السلسلة المباركة، وقراءة باب المد والقصر من كتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة للإمام الشيخ علي الضبع عليه رحمة الله. وكنا قد توصلنا إلى قول الشيخ الضبع: والمد الطبيعي كما واضح أمامكم على شاشة الزوم. الفقرة السابقة من كتاب من باب المد في كتاب الإضاءة كانت تعريف للمد والقصر، واختلاف الألفاظ من حيث الأبواب التي تدرسها. ممكن يكون المد اللي هو زيادة عن المد الطبيعي، ممكن يكون المد هو المد الطبيعي نفسه أو زيادة عن المد الطبيعي، ممكن يكون القصر في زي باب هاء الكناية، ممكن يكون يقصد بالقصر المد الطبيعي، ممكن يقصد بالقصر عدم المد أصلا. فهذه الألفاظ والاصطلاحات ترجع إلى فهمك للباب الذي تدرسه. والآن سيشرع الإمام الضبع عليه رحمة الله تعالى في تقسيمات المدود. في تقسيمات المدود، وأول قسم من أقسام المدود كما نعلم جميعا الذي هو أصل المد، اللي هو المد الطبيعي. نعم. لحظة واحدة. الشاشة واضحة على الزوم يا اخوانا. ابو رحمة، الشاشة الكتاب واضح؟ نعم، جزاكم الله خيرا. قال الشيخ الضبع عليه رحمة الله: والمد الطبيعي هو احد قسمين لمطلق المد. قال: المد الطبيعي هو أحد قسمين لمطلق المد. كلمة مطلق المد يعني المد عموما، هو مش هيعتبر أحد قسمين لأن هو الأصل، هو الأصل أصلا المد الطبيعي. لأن سواء كان المد الزائد موجود أو عدم موجود أو غير موجود، فالمد الطبيعي كده كده سيكون موجود في الكلمة إذا توفرت حروف المد أصلا. يبقى قال: والمد الطبيعي هو أحد قسمين لمطلق المد. إذ المد مطلقا عند القراء قسمان. يبقى المد على العموم بنقسمه قسمين: أصلي وفرعي. أصلي وفرعي، نعم. يبقى قسمنا المد الآن، قسمنا اتكلمنا عن هذا الكلام بتفصيل في باب المد في كتاب تقريب النفع، لكن هذا سنعتبره ملخصا للباب أو تثبيتا للمعلومة. قال الشيخ الطبع: فالأصلي هو القدر الطبيعي الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به. القدر الطبيعي الذي لا تقوم ذات الحرف المد إلا به، يعني عندنا حروف المد زي ما مثلنا أمس أو البارحة أو البارحة حروف المد موجود، إن لفظت بحرف المد طبعا ستقيم ذات الحرف، إن لم تلفظ به خلاص أنت لم تنطق به أصلا في الكلمة، حصل خلال اللي عندك في الكلمة الذي لا تقوم ذات الحرف المد إلا به، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون. لا يتوقف على سبب، ليه؟ لأن دائما الأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء إنه لا يتوقف على سبب، الأصل في الأشياء أنه لا يتوقف على سبب، لكن الفرعي هو الذي يفتقر دائما للسبب. إذن الأصلي دائما موجود، موجود بوجود حروف المد الطبيعية، حروف المد اللي هي الواو والياء والألف والواو والياء المجموعة في كلمة يا شباب. أوتينا، أوتين غير نوحيها بقى، عايزين ننوع في الأمثلة. أوتينا زي ما هذا المثال ذكر الشيخ المرعشلي في كتاب جهد المقل، قال ولا توقف على سبب من همز أو سكون، ويسمى بالمد الذاتي. بالمناسبة عند تقسيمات المدود أحيانا ستجد أسماء كثيرة للمدود، كل هذه أسماء اصطلاحية، ممكن واحد يقول لك المد زي ما سنشوف كما نرى الآن العلامات الضبع، في تقسيمات كثيرة للمدود كلها أشياء اصطلاحية، ممكن أنت تدمج مثلا، هو فرض قال لك 40 نوع، ممكن أنت تدمج ال40 دول في 20، لأن ممكن 5 أقسام يرجعوا لأصل مد واحد، لكن هم من كثرة الفروع بيفرع المدود زيادة ألف نقصان ألف يعني تقسيمات ملهاش أي داعي. ويسمى بالمد الذاتي اللي هو المد الطبيعي، يسمى بالمد الذاتي. ليه يسمى بالمد الذاتي؟ لأنه من أصل الكلمة. يسمى بالمد الذاتي وبمد الصيغة، يعني عندنا المد الطبيعي اسمه مد طبيعي، مد ذاتي، مد الصيغة، ويعبرون عنه بالقصر. خلي بالك الشيخ طبعا اقول لك ايه، ويعبرون عنه بالقصر. هل القصر هنا لما يعبر عن المد الطبيعي بالقصر، هل هو عدم المد مطلقا؟ هل هو عدم المد؟ ما يعبر عنه بالقصر يقول لك هل هو عدم المد؟ على حسب الباب اللي انت بتدرسه، ان درسنا باب المدود اذن فيعبر عن المد الطبيعي اللي هو مقدار الالف، اللي هو مقدار الالف اللي هو لا يزيد الى المد، لا يرتفع الى المد الفرعي، لا يرتفع الى المد اللي هو اما نيجي نقول مد عموما اللي هو زيادة على المد الطبيعي، فنعبر عنه بالكسر اللي هو نطق ذات الحرف. ويعبرون عنه بالقصر، ويريدون به هو نفسه وضحه، ويريدون به ترك الزيادة، ترك الزيادة، الزيادة على ايه؟ على المد الطبيعي اللي الزيادة على مقدار الألف أو الواو أو الياء، لا ترك المد بالكلية. يعني مش معنى ان هو يقول لك الكسر معناه انك ما تمدش خالص، لا انك بتمد مد طبيعي، لكن لو في باب مثلا زي باب هاء الكناية، باب هاء الكناية زي ما وضحنا قبل كده، لو قال لك مع القصر معناه اصلا ما فيش مد، معناه ما فيش مد بخلاف الابواب المدود. ترك الزيادة على المد الطبيعي، لا ترك المد بالكلية، لأن ذلك يؤدي إلى حذف حرف من القرآن وهو لا يجوز، وهو لا يجوز. لو أنت ما مدتش، لو احنا ما مديناش معناه ان انت لم تنطق بالالف ولا او لم تنطق لا تنطق بالياء او لم تنطق بالواو، معناه ان انت حذفت حروف من احرف القرآن وهو لا يجوز. كلمة هو لا يجوز هنا هو لا يجوز تحمل الحرمة، لأنك أسقطت حروف من حروف القرآن، سواء بعلم أو بجهل، بجهل الجاهل يتعلم، لأن القرآن لا بد أن يقرأ كما أنزل. والمد الفرعي كده كده عرفنا المد الطبيعي اللي هو لا تقوم ذات الحرف إلا به، مختصر الكلام لا تقوم ذات الحرف إلا به. وأحيانا يطلق عليه المد، وأحيانا يطلق عليه القصر. والمد الفرعي هو الزائد على المد الأصلي، هو زي ما اتكلمنا في أول باب، كلمة المد إذا أطلقت يكون مدلولها إيه؟ على الزيادة على المد الطبيعي. لو قلنا تمد معناها إن أنت بتمد بتزيد عن المد الطبيعي. ليه بزيد؟ ليه لما أقول لك مد يعني زيادة عن المد؟ لأن المد الطبيعي لازم تجيبه، مش هقول لك مد، لأ أنت أصلا لازم تجيبه، موجود في الكلمة. إلا إذا كان عندك خلل دائم فيه فلابد سينبهك لإيه؟ الشيخ. والمد الفرعي هو الزائد على المد الأصلي لسبب من الأسباب الآتية، ويسمى بالمد العرضي. ليه بيسمى بالمد العرضي يا شباب؟ لأن الهمزة، لأن السبب، سبب المد هو عارض. معنى ايه عارض؟ معناها ان الزائد على الكلمة، هذا السبب زايد عن الكلمة. ليه زايد؟ لأن حروف المد الأصلية هي من ذوات الكلمة أو من بنية الكلمة. ما يزيد الألف، ما يزيد الهمزة أو السكون بنسميها أشياء عرضية زادت على الكلمة، حولته من المد الطبيعي إلى المد الإيه؟ الفرعي أو المد العرضي. قال لك ويسمى بالمد العرضي أي الذي يعرض زيادة على الطبيعي لموجب إيه الموجب دون؟ اللي هو الهمزة والسكون، اللي هو الإيه؟ الهمزة والسكون. وبالمد المزيدي، وبالمد الايه المزيدي، يعني له اسماء مختلفة، مد فرعي، مد عارضي، مد مزيدي، دي كلها اصطلاحات على حسب الشيخ اللي بيقرأك، ممكن او على حسب الكتاب اللي بتدرس منه، سواء كان بتدرس منه تجويد او بتدرس منه القراءات. وكما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، المهم ان التعريف واحد، مش مشكلة الاصطلاح ده ايه، المهم ان تعريفهم واحد لهذا المصطلح. وبالمد المزيدي نعم أحسنتم. وفي المزيدي الخلاف وقع، وهو يكون وسطا ومشبعا. ليه ما جابش الحركتين أو الألف؟ طب ليه ما جابش في البيت دون؟ سمية كتبت البيت ليه؟ طب ليه ذكر المرتبتين فقط وسطا ومشبعا؟ ذكرها فين؟ لا مش شرط، لأن أصلا قال وفي المزيد، لأن الأصل موجود الحركتين، الأصل أصلا موجود الحركتين، لكن هو الآن بينبه على المزيدي اللي بيكون أكتر من حركتين. وفي المزيدي الخلاف وقع، ويكون إيه؟ وهو يكون وسطا ومشبعا. نعم جزاكم الله خيرا. والمد الفرعي تكلمنا عن هذا، ويسمى بالمد العرضي أي الذي يعرض زيادة على الطبيعي لموجب، وبالمد المزيدي. وإذا أطلق المد ينصرف، وإذا أطلق المد ينصرف إليه. يعني عموما ما نيجي ندرس تجويد او قراءات، لما اجي اقول لك مد، كلمة مد دي هل هتشمل المد الطبيعي ولا المد الفرعي؟ يطلق عليها بالمد الفرعي. قال ليه الشيخ الضباع؟ قال لك واذا اطلق المد ينصرف اليه، واذا اطلق المد ينصرف اليه. طيب ده تعريف المد الفرعي، وسببه ويسمى موجبه. يعني احيانا يكون اقول لك سببه ايه او موجبه ايه، الكلمة مترادفان، لفظان مترادفان، السبب والموجب، السبب والايه الشاشة، الكتاب واضح على الشاشة يا جماعة، والمؤشر الدايرة الحمراء دي اللي انا عاملها لكم في المؤشر دي، انا مش عاملها، هي اصلا موجودة في الغرفة، لو واحد يقول الشيخ بيعمل دواير، هي موجودة اصلا في الغرفة. لموجب زيادة على المد الطبيعي لموجب وبالمد المزيدي. لا، موجبه اي سببه، ايه اللي خلاه يزيد عن المد ده؟ احيانا احنا هنا لسه ما دخلناش في المد الواجب، وغير احنا الوقت بنتكلم بداية، هو ما هو لما قال وسببه ويسمى موجبه، لان احيانا الموجب ممكن يكون الهمز، وممكن يكون الهمز دون اما متصل فبيكون حكمه واجب، او منفصل وحكمه جواز، فمش بنقول الموجب هو سبب وجوب، مش سبب وجوب المد. وسببه ويسمى موجبه اما لفظي او معنوي، اما لفظي او معنوي. طيب والمعنوي نوعان، كلمة معنوي يعني ايه يا شباب؟ معنوي يعني ايه؟ معنوي يعني غير سبب الهم، غير السبب الموجود في الخط، غير السبب الموجود في الرسم، في رسم المصحف او في لفظ او في خط المصحف، دي معنى كلمة معنوي. معنوي دائما دائما تأتي للتعظيم او للتبرئة، او اقول لك المعنوي نوعان، معنوي نوعان، التعظيم والتبرئة، التعظيم وايه والتبرئة، هو ايه تقريبا سيأتي لها بالالفاظ، ان لم يأتي سنذكرها ان شاء الله. والتعظيم، التعظيم دائما بتأتي ليه؟ لتعظيم اسم الجلالة أو شهادة التوحيد، دائما تأتي لهذين اللفظين، لا إله إلا الله، لا إله إلا أنا، الله، في الألفاظ دي بالذات. والتبرئة بيكون كلمة مسبوكة بلا النافية، دائما لا النافية، زي لا ريب زي ما انتم كاتبين كده. واللفظي اما همز او سكون، والهمز اما متقدم او متأخر، اما متقدم او متأخر، منفصل او متصل. كلمة منفصل أو متصل هنا يا شباب تعود على ايه؟ الناس اللي شايفة معانا الكتاب. طيب قال لك والهمز إما متقدم أو متأخر، تعود على الهمز، أحسنتم، تعود على الهمز وليس نوع المد، تعود على الهمز، لأنه بيتكلم والهمز إما، كل ما يأتي بعد كلمة إما دي سيعود على الهمز. إما متقدم أي متقدم على حرف المد، قبل الألف، أو إي كده، إي وربي، أو متأخر على أو متأخر على حرف المد. السماء، السوق، منفصل. منفصل يعني الهمز منفصل عن حرف المد، هو في كلمة وحرف المد في كلمة تانية. أو متصل، متصل مع حرف المد في نفس الكلمة. والسكون لاحق لازم. يعني ايه لاحق لازم ده شباب؟ والسكون لاحق، لاحق يعني دائما يأتي بعد حرف المد، ما قالش متقدم زي ما قال في الهمز، لم يقل على السكون متقدم زي ما ذكر في الهمز، قال لك الهمز اما متقدم او متأخر، لكن في السكون قال لك ايه؟ والسكون لاحق، قال لك والسكون ايه؟ لاحق. لاحق ايه؟ لاحق حرف المد، لاحق حرف المد يعني دائما السكون يأتي بعد ايه؟ بعد حرف المد. لازم لاحق، النسخة اللي معاه دي ما فيهاش فواصل خالص، الكلام كله لازق في بعض، اللي معاه نفس النسخة يضع الفواصل دي. والسكون لاحق تعمل فاصلة. لازم أو عارض، لازم أو عارض يعني معنى السكون لازم أن يأتي حالتي في الوصل والوقف، يلزم الكلمة وصلا ووقفا. أو عارض يعني هذا السكون لم يكن موجودا في الكلمة، لم يكن موجودا في الكلمة ولكنه أتى بسبب ما، ولكنه أتى بسبب ما، إما زي ما ذكرنا في التقريب النافع أو تقريبا هنا في الكلمة، إما للوقف وإما للإدغام زي ما حصل في سيدنا، زي ما بيحصل في إدغام سيدنا السوسي في هدى، سكنا هو للإدغام، وإما للوقف العالمين. تمام. وكل اعمل فاصلة بعد كلمة عارض دي، وكل منهما مظهر أو مدغم ويكون ملفوظا به أو مقدرا. وكل منهما مظهر أو مدغم ويكون ملفوظا به أو مقدرة. دي في حالة ايه؟ نتكلم في حالة السكون. وأقوى السببين، يبقى عرفنا كده سبب أسباب المد سواء كان في الهمز أو السكون، هو تقريبا لسه هيفصل الشيخ الضباع في الكلام ده. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقوى السببين، اللفظين الهمز. أقوى السببين اللفظين الهمز. الشيخ طبعا قال لك وقع السببين اللفظين الهمز، مع ان ده مع يعني مع ان الخلاف مع ان المشهور ان اقوى السببين السكون، اقوى السببين السكون. طيب ما نشوف هكمل اقول ايه هو. وقال بعضهم السكون أقوى، نعم، لأن المد فيه قام مقام الحركة، ولا يمكن النطق بالساكن كما هو حقه إلا بالمد، ولا يمكن النطق بالساكن كما هو حقه. الساكن إيه؟ الساكن اللي هو بعد حرف المد، زي كلمة الحاق، ما أقولش الحاقة، الحاقة، الحاقة، مش ع... لا ي... قال لك لا ي... ولا يمكن النطق بالساكن كما هو حقه إلا بالمد. هعرف أنطق كده أقول الحاقة، الحاقة من غير ما مد؟ لا، لازم أعطيه المد بتاعه عشان أمكن النطق من السكون. الحاقة. إلا بالمد. ولذا ذهب الجمهور إلى أن المد له إذا كان لازما لا تفاوت فيه، لا تفاوت، يعني إذا كان المد له، أي للمد اللازم أو للمد للسكون، إذا كان لازما يعني في الحالتين وصلا وقفا ثابت في الكلمة لا تفاوت فيه، يعني كل القراء أجمعوا على مده بنفس المقدار، أجمعوا على نفس على مده بنفس المقدار اللي هو 3 ألفات على على رواية الجمهور يعني. الحاقة. الصاخة. محياي. على رواية من ايه؟ من يسكن الياء، على قراءة من يسكن. طيب كلمة كل من هما تشمل السكون اللازم أو العارض، والله أعلم يعني. كلمة وكل من هما مظهر أو مدغم تشمل السكون اللازم أو السكون العارض في الحالتين. طيب احنا فين؟ طيب لا تفاوتي بخلاف الهمز. إذن المد اللازم، المد اللازم لا تفاوت فيه. معنى كلمة لا تفاوت فيه يعني ايه يا شباب؟ يعني ايه كلمة لا تفاوت فيه؟ معناه ان اتفق جميع القراء على مده بنفس المقدار، دي معنى كلمة لا تفاوت فيه. بخلاف ايه؟ بخلاف ايه؟ الهمز، لان دول لان هذان هما لان هذين عشان اسم يعني. لان هذين هما سبب المد، الهمز والسكون. بخلاف الهمز فانهما متفاوتون في مقدار المد له وهو الذي عليه العمل. يعني ايه كلمة هو الذي عليه العمل؟ هو الذي عليه العمل، الجملة دي يعني وصف لإيه؟ وصف للمقدار في الحالتين، اللي هو اتفاق في صوت يا جماعة، في صوت، حاسس كده اني انفصلت عن الناس ولا ايه؟ طيب تمام. قال هو الذي عليه العمل، معناه ان اتفاقهم في اللازم بمده. طيب، اتفاق القراء على مد اللازم بمقدار واحد، واتفاقهم ايضا على التفاوت في المد اللي هو سبب الهمز. يعني اتفاقهم على التفاوت، يعني هما القراء، في قراء قرأوا بالكسر، في قراء قرأوا بالتوسط، في قراء قرأوا بالايه، بالمد، سواء على حسب ما سيأتي لنا في الايه، في المنفصل والمتصل. وأنواع المدود كثيرة، وأنواع المدود كثيرة، أنهاها، انتبه، وأنواع المد، مش المدود، وأنواع المد كثيرة، أنهاها بعضهم إلى 10. أنهى يعني آخر عد له كان 10، 1 2 3 4 9 10، وبعضهم إلى 14، وبعضهم إلى 16، وبعضهم إلى 20، وبعضهم إلى 34. ايه معنى الكلام ده؟ يعني في قراء، يعني في ناس من أئمة الأداء قالوا إن المد ده 10 أنواع، وفي قراء قال لك 14، وفي قراء. هل معنى هذا الكلام إن اللي قال 20 زاد عدد أنواع المد 10 عن اللي قال 10؟ زادهم؟ وهل معنى ذلك إن اللي قال 10 عنده نقص في ذكر أنواع المدود؟ هل هذا كذلك؟ هذا الكلام كذلك، يعني إحنا يعني في واحد عنده زيادة وفي واحد عنده نقص؟ لا، هما كلهم نفس المقدار. تمام. بس انا عندي على سبيل المثال، انا عندي في الغرفة هنا، في غرفة مثلا المكسر او غرفة الزوم، 20 طالب، 20 طالب، احمد وحسن وحسنين والسيدة ومش عارف وكذا وكذا وكذا، انت عديتهم فرادة كده 20. لكن انا رحت ايه، قايل لا ده دول سبع مثلا، قلت دول ده دول بس 5 طلاب، قلت دول 5. ليه؟ انا لما ذكرتهم 5 قسمتهم مجموعات، وانت لما ذكرتهم 20 قسمتهم افراد. انا لما قسمتهم مجموعات قسمتهم ازاي؟ قلت كل اللي اسمه احمد مع بعضه مجموعة مثلا، كل اللي اسمه محمد مع بعضه مجموعة، كل اللي اسمه حسن مع بعضه مجموعة، او اللي من مصر مع بعضه في مجموعة، واللي من سوريا مع بعضه في مجموعة، واللي من المغرب مع بعضه في مجموعة. لكن في المحصلة نفس العدد هو المحصلة الإجمالية ثابتة هنا وهنا. كلام واضح؟ يعني اللي هيقول 10 هو نفسه، اللي هيقول 15 هو نفسه، اللي هيقول 20 هو نفسه، اللي هيقول 30 نفس التقسيم، نفس التقسيم. محصلة شعاعين بنظرية فيثاغورس. وأنواع المد كثيرة. طيب، وحاصل ما ذكروه يرجع إلى أنها 22 نوعا. حتى الشيخ الضباع قال لك المحصلة، قال لك 22 نوع. وهتلاحظ إن أنت ممكن تجمع 6 7 أنواع من أنواع المدود وتعملهم طبقة فرعية نحو طبقة تحت طبقة أصلية. ايه طبقة فرعية؟ زي ما عندنا مثلا في أوربيتالات رأسية وأوربيتالات فرعية، دي في الكيمياء والكلام دول. يعني عندنا مثلا يعني هتتضح معانا في الكلام. النوع الأول المد المتصل. النوع الأول من المدود المد المتصل، وهو ما اجتمع فيه حرف المد والهمزة في كلمة. ممكن انت تبدأ بالمد المنفصل، ممكن غيرك يبدأ بالمد البدل، واحد تاني يبدأ بمد كذا. لكن الشيخ الضباع اول ما بدأ بالايه؟ بالمد المتصل. ليه؟ لانه بيرتب على حسب قوة المد او على حسب اتفاق القراء في مقدار المد في هذه المدود، او قلة الاختلاف، او قلة الايه؟ الاختلاف. يعني ايه قلة الاختلاف؟ يعني في المتصل هجد ان القراء على مرتبتين فقط، لكن في المتصل مثلا على 4 مراتب. في المدود التانية ممكن ناس ما تعدوش مد، ناس بتعدوا مد، ناس يختلفوا في المقدار بتاعه على حسب ايه؟ نوع المد. قال لك المد المتصل هو ما اجتمع فيه حرف المد والهمزة في كلمة، في كلمة وتقدم حرف المد. يعني انت ما تجيش تقول لي، اما اجي اقول لك عارف المد المتصل، ما تقولش هو ما اجتمع فيه حرف المد والهمزة في كلمة واحدة تروح واقف. لا، ما هو ممكن يجتمع في كلمة واحدة بس الهمز يتقدم عليها، حينئذ هيبقى مد متصل. هو متصل بس ايه؟ بس مش واجب المد. يعني في حالة ما يكون المد الهمز متقدم او الهمز متأخر. لكن اصطلاح القراء هيصبح بدل، وهيبقى مد متصل برضه، بس اصطلاح القراء على ان المد المتصل هو ان الهمز وحرف المد اجتمع في كلمة واحدة، ولكن حرف المد تقدم على الهمز، أو تقول أن الهمز تأخر على حرف المد براحتك. عشان واحد يقول له لا أنا أقول المد تقدم على حرف المد الهمز، وواحد تاني يقول لا الهمز تقدم على حرف المد، وواحد ذكي رابع يقول له آه ده دول نوعين من المد. ايه نوعين من المد؟ ده هو المد تقدم على حرف الهمز، هي نفسها الهمز تأخر عن حرف المد في كلمة واحدة، هي نفسها الهمز دي. وده ايضا المثال اللي ضربته ده، هذا ايضا يرجع لك على ايه؟ اختلاف العد في انواع المدود. اختلاف العد في انواع المدود. وتقدم حرف المد نحو، يعني مثل، يعني جاء اهو حرف المد تقدم على الهمز، والاثنين موجودون في كلمة واحدة، يبقى المد ده نوعه يا شباب، المد ده نوعه ايه؟ مد متصل. مد ايه؟ متصل. وغيض الماء. طبعا هو مش كان لازم يجيب كلمة وغيضة، هو كان لازم يجيب كلمة الماء بس. لو واحد يقول وغيضة دي فين حرف المد؟ احنا نضرب أمثلة، فقط على نوع المد المتصل، يبقى مش له لازمة إن أنا أجيب إيه؟ كلمات أخرى. يبقى المفروض نحو جاء، الماء، سوء، وسمي بذلك. طيب ليه سمي بذلك يا عم الشيخ الضباع؟ قال لك لاتصال حرف المد بسببه. لاتصال حرف المد بإيه؟ بسببه. طب ايه هو سببه هنا؟ ما هو سببه في هذه الكلمة، في هذه الكلمات؟ سببه الهمز. سببه يا شباب الهمز. ويسمى له تسمية تانية اهو، مد البنية، لأن لأن الكلمة بنيت على المد، والمد الواجب. يعني هو سمي مد متصل. ممكن واحد يقول لك لا اسمه مد البنية، لأنك مش هتمكن الكلمة، بنية الكلمة، من إن أنت تنطق بقى نطق صحيح إلا إذا مديتها. دي معنى كلمة البنية، مش هتظهر بناء هذه الكلمة إلا إذا مديتها. لن يتضح للسامع حروف هذه الكلمة إلا إذا قرأتها بالمد. دي معنى دي هذه كلها بتدور على معنى واحد. ويسمى مد البنية لأن الكلمة بنيت على المد. وأيضا ويسمى والمد الواجب. يبقى هذا اسمه المد المتصل، لأن الكلمة، لأن حرف المد والهمز في كلمة واحدة اتصلوا مع بعض. ويسمى مد البنية لأن الكلمة بنيت عليها على المد. ويسمى المد الواجب. لإيه؟ ليه؟ ليه يسمى المد الواجب؟ لإجماع القراء على مد. واحد ممكن يفهم، واحد يقول لك إجماع القراء على مد إزاي يا عم الشيخ؟ ده في ناس بتقرأه بالوسط بالتوسط، وفي ناس بتقرأه بالإشباع. طب إحنا قلنا لك هل إجماع القراء على مد بنفس المقدار؟ وإحنا قلنا لك كده؟ إحنا قلنا إجماع القراء على مد فقط، مش قلنا اجماع على مد بنفس المقدار. يبقى انتبه للالفاظ. اجماع القراء على مد، على مد ايه بقى؟ يعني على زيادة مد عن المد الطبيعي. اجمعوا على زيادة مده عن المقدار، المد عن مقدار المد الطبيعي. اما الزيادة بقى، الزيادة دي ممكن تكون توسط الفين، ممكن تكون إشباع 3 ألفات. تمام. أجمعوا على مده. والمد الواجب لإجماع القراء على مده، وإن تفاوتوا في قدره. وإن تفاوتوا في قدر، ده النوع الأول. اصبر معانا شوية، والمد 34 نوع، ان شاء الله نجيبهم، نحاول نجيبهم. بس الشيخ الضباع زي ما قال لك حاصله 22، هو يذكر 22 نوع بس. احنا كده في النوع الاول. النوع الثاني، النوع الثاني طبعا كلام واضح، مش محتاج ان انا اشغل الرسام وارسم القصة دي. النوع الثاني المد المنفصل، وهو ما اجتمع فيه حرف المد والهمز في كلمتين. لا الرواية، كل كل شيء في القراءات والتجويد الأصل فيه الرواية، ليس فيه اجتهاد، ليس فيه اجتهاد. الاجتهاد في توضيح نص الرواية بنصوص عقلية كما ذكر الشيخ الضباع الحصة الماضية، كما ذكرنا الحصة الماضية، أو بإصطلاحات نقلية إما من القرآن أو من الحديث، أو من لغة العرب، من أشعار العرب الذي يستدل بشعرهم على صحة هذه الكلمات في العربية. كلام واضح؟ كل هذه المقادير بالرواية وليس بالاجتهاد، رواية. النوع الثاني المد المنفصل، وهو ما اجتمع في حرف المد والهمز في كلمتين. ها؟ أنا مش فاهم الجملة بتاعتك دي لازقة ببعضها يا شيخ ياسين. الإيه؟ مهم، خلينا في موضوعنا. المد المنفصل اللي هو ما اجتمع فيه حرف المد والهمز في كلمتين، نحو التراويح. ايه التراويح؟ ورش تراويح ايه؟ تقصد تراويح ايه؟ صلاة التراويح ولا تقصد ايه؟ انا مش فاهم. التراويح الله كلامك مش يعني، لا لا، السؤال يكون محدد بالظبط، تام، او يا ريت يكون في نفس الموضوع يعني. المد المنفصل وهو ما اجتمع فيه حرف المد والهمز في كلمتين، نحو بما انزل. مع مقدار المد، ما انت ممكن تقرأ للأصبهاني بالقصر عن ورش، ممكن تقرأ بالأزرق عن ورش بالمد، وعلى حسب حال الناس المصلين معاك في التراويح، أو حسب إمام أنت إمام مسجد، هيكون الناس في المسجد متعودين منك على صلاة معينة ويصبروا معاك، أو أنت رايح في مسجد، أنت رايح في مسجد ضيف مش عارف الناس دي نوعها ايه، تقرأ بالأيسر. يعني مثلا انت متعود في مسجدك تقرأ بالأزرق من طريق الأزرق بجميع المدود، مد بدل تقرأ بالإشباع، مد متصل بالإشباع، مد منفصل بالإشباع. إن شاء الله لو في مسجد من عندنا دول هيشدوك من قفاك. لا، انت رايح مسجد ومش عارف نوعية الناس اللي فيها ايه، تقرأ بالأيسر، تقرأ بالأيسر، إلا إذا كنت إمام مسجد ومعود الناس اللي معاك على قراءة معينة أو مقدار معين، دي خلاص أنت حر أنت وهم. يبقى المد المنفصل هو ما اجتمع فيه حروف المد والهمز في كلمتين، نحو بما أنزل. هذا حرف المد والهمز في كلمة تانية، قالوا آمنا، دي في كلمة ودي في كلمة، في أنفسكم، هذه في كلمة ودي في كلمة في بداية الكلمة، وسمي بذلك لانفصال حرف المد عن سببه. يبقى ليه المد المنفصل سمي بهذا الاسم؟ لانفصال حرف المد عن سببه. مش انفصال يا جماعة، معناها ان انت هتقف على الكلمة الأولى وتبدأ بالثانية. لأ لأ، منفصل معناه ان حرف المد في اخر كلمة وهمز في اول الكلمة التي بعده مباشرة في القراءة، لان انت لو وقفت على الكلمة الاولى ما اصبحش، لا خلاص ما اصبحش اسمه مد منفصل. لو وقفت على المد على الكلمة الاولى اصبح اسمه مد طبيعي، عشان واحد يفهم يقول لك مد منفصل معناه ان انا هقف على كلمة ايه، في، وابدا بكلمه انفسكم. لا لا لا لا لا، مش كده. لو وقفت على كلمه في اصبح دي مد طبيعي فقط، انفسكم ما فيهاش مد. لابد انك توصل الكلمتين ببعض، ويطلق على وصلك للكلمتين مع بعضهما مد منفصل. يطلق على وصلك للكلمتين في وصلك في القراءة، وصلك للكلمتين في القراءة مع بعضهم مد منفصل. في أنفسكم، في أنفسكم كده، تمام يا شباب. ويسمى مد البسط، هذا اسم ثالث. يعني احنا سمينا قبل كده المد المتصل بالمد المتصل او مد البنية او مد الوجوب، المد الواجب. هنا نسمي المد المنفصل، مد المنفصل رقم 2 مد البسط. ليه اسمه مد البسط يا شيخ؟ قال لك ويسمى مد البسط لانه يبسط بين الكلمتين بساطا فيفصل بي بينهما. يعني ايه ليه بساطة نفصل بي بينهما؟ يعني مش تقرأ لي يا عم الحاج تقول لي بما أنزل، ما تقرأش كده، ما تقرأش تقول لي بما أنزل، انت اصلا كده ما نطقتش حرف المد، انت اصلا ما نطقتش حرف المد. ما تقوليش بما أنزل، بما أنزل معناها استفهام، بأي شيء أنزل معناها كده. لو نطقت بهذه الصورة يعني لو قلت بما أنزل معناها بأي شيء أنزل. لا لو قرأت بالمد بقى بما أنزل يعني بالذي أنزل. شايف القراءة، القراءة مجرد قراءتك هتخلف المعنى ازاي؟ لو واحد بيفهم، لو واحد قاعد معاك مستمع بيفهم اللغة يعني هيفهم معنى، هيفهم. لو انت قرأت قراءة خطأ هتلبس عنده المعنى، هتلبس عنده المعنى. يعني بما ما اقول بما انزل بأي شيء انزل، بما انزل يعني بالذي انزل. اختلف المعنى على حسب صيغة القراءة، اختلف المعنى على حسب ايه؟ صيغة القراءة. طيب ويسمى لذلك سمي بمد البسط لأنك بسطت بحرف المد الكلمتين. تمام، جماعة بتوع ابن بري حاضرين ما شاء الله. طيب ويسمى، طيب ويسمى أيضا مد الفصل. ويسمى مد الايه؟ الفصل. ليه بنسميه مد الفصل؟ ويسمى زي المنفصل كده. ويسمى ومد حرف لحرف، ومد حرف لحرف دي اسم تاني اهو، حرف لحرف. يعني مدينا حرف المد بسبب حرف الهمزة الذي أتى بعد، دي كلمة ومد حرف لحرف دي معناها كده. ومدا جائزا ده اسم تاني، يبقى مد المنفصل ومد البسط ومد الفصل ومد حرف لحرف ومد جائز، 5 أسماءهم للمد المنفصل. لو مدا جائزا سواء كان الانفصال ومدا جائزا، دي انتهى الكلام لحد هنا. سواء كان الانفصال حقيقيا، يعني ايه حقيقيا؟ يعني منفصل في الرسم، يعني منفصل فين؟ في الرسم واللفظ، منفصل في الرسم واللفظ. زي الكلمات اللي احنا نطقناها دي قبل كده، بما أنزل قالوا آمنا كده. سواء كان الانفصال حقيقيا بأن كان حرف المد ثابتا لفظا ورسما كما مثل. خلي بالكم الكلام اللي مع نفس الطبعة عشان يقول لك كما مثل، لا كما مثل. وقف هنا، وقف، اعمل فاصل عند كلمة مثل دي. او حكميا بأن كان حرف المد ثابتا لفظا لا رسما. زي ايه؟ زي كلمة هؤلاء، هننطقها ازاي؟ هؤلاء، لكن هي في الرسم ايه؟ موصولة. يا أيها، يا وبعدها ألف وبعد كده أيها، لكن هي في الرسم ايه؟ موصولة. أمره إلى، أمره إلى. طب جاب الكلمة دي ليه؟ جاب كلمة أمره إلى ليه؟ يا دي مد، يا دي منفصل حكما. أمره إلى دي منفصل حكما يا شباب. كلمة أمره إلى، هل هي منفصل حكما؟ يلحق بالمنفصل بس هو منفصل حكما؟ ليه؟ نعم، أيوة نعم. ليه؟ لأن في الرسم العثماني لم تكتب الواو اللي هي حرف المد. في الرسم العثماني لم تكتب الواو اللي هي هيترتب عليها ان يحكم عليه ان هو مد منفصل. كتبت بس هاء وبعدها همزة قط، لكن الواو الصغيرة الموجودة في المصحف هذه الأيام دي من علامات الضبط الحديثة وليست من الرسم الأصلي للمصحف وليست من الرسم العثماني. حرف الواو اللي هو هيترتب عليه المد اللي هو حرف الصلة يعني لم يرسم في الرسم الأصلي للكلمة. وزي ميم الجام، تمام، نحو عليكم أنفسكم لمن يصل، لمن يقرأ بالصلة أيضا. ما أقول عليكم أنفسكم لورش، هل الواو مرسومة في الرسم العثماني، مكتوبة في الرسم العثماني؟ ليست مكتوبة، لذلك سمي حكميا، منفصل حكميا. منفصل ايه؟ حكميا عند من وصل الميم. طيب كده انتهينا من النوع الاول، نوع المتصل، والنوع الثاني اللي هو المد الايه؟ المنفصل. نعم، قالون وسيدنا ابن كثير من الشاطبية ومعهم سيدنا ورد، مرسومة في الضبط فقط مش في الرسم. في مصحف ورش مرسومة ضبطا وليس رسما في الرسم الأصلي. ما هي مرسومة في مصحف حفص، ما هي الواو الصغيرة دي اللي صلة الهاء، لأن حفص مش بيصل الميم في صلة الهاء، مرسومة الواو دي، مش مرسوم، مش هنقول مرسومة بقى، مكتوبة من علامات الضبط وليست من الرسم. واضح؟ يبقى مصحف ورش اصلا مش مكتوبه رسما، هي مضبوطه من علامات الضبط وليست من اصل الكلمه. واضح؟ ممكن اصلا اجيب لكم صوره المصحف على الشاشه وده ياخد مننا ايه؟ ممكن ياخد مننا 5 دقايق ولا بلاش عشان مش نعطل نفسنا. ادي ورشة، مصحف ورش، ادي القراءات قراءة، مصاحف مصاحف مصاحف القراءات العشرة، فين سيدنا ورش؟ ورش ورش ورش ورش ورش، يبقى المصاحف المفردة، مصاحف القراءات المفردة هي ورش ورش ورش، ادي ورش. نجيب ورش بصيغة مثلا بلاش المدينة عشان مش تتلكككم، نجيب لكم ورش بالخط المغربي، القرآن الكريم برواية ورش بالخط المغربي، والمصحف الحسني كمان اهو، ادي المصحف الحسني. ادي المصحف الحسني، نعمل لكم مشاركة للمصحف الحسني. ادي المصحف، ناخد صورة آل عمران مثلا، نكبر ادي المصحف موجود امامنا على الشاشة، واضح المصحف؟ ما شوفوا كتابتكم احسن، مش شايف الكتاب. طيب ادي المصحف اهو، كلمة وما يعلم تأويله إلا، اهي الواو دي، هل هي مثبوتة في الكلمة؟ هل هي مثبوتة؟ غير مثبوتة في الكلمة، منفصلة عنها، على أنها علامة من علامات الضبط، على انها علامة من علامات. ونجيب لكم كمان ميم الجامع عشان مش يبقى ايه، مش يبقى اخرنا عنكم حاجة. طيب اهو، لن تغني عنهم اموالهم، اهي السطر اهو، لن تغني عنهم اموالهم، الواو الواو اللي بعد الميم دي، هم رسمنا مع الميم، مثبوتة لازقة في الميم، يعني معنى صح زي ما بنقول بالمصري لازقة في الميم. منفصلة عنها، ليه منفصلة؟ لأنها ليست أصلا في الرسم العثماني، منفصلة عنها لأنها من علامات الضبط، لأنها من علامات إيه؟ الضبط. يعني كل هذه الأشياء لذلك يسمى منفصل ايه حكما. البسملة، البسملة للجميع آية من سورة الفاتحة، وأيضا للجميع هي آية للفصل بين السور، ده الرأي المعتبر عشان مش نخش في خلافات كثيرة. نكمل ال ايوه، ما اسمها واو صغيرة، ما احنا هنقول عليها واو صغيرة من علامات الضبط. نقفل المصحف، لا مش نقفل المصحف، يعني نغلق الصفحة، مش يعني عشان لو واحد يقول لك نقفل المصحف ازاي يا شيخ، في ناس متربصة لأي لفظ. لا ده مش رابط، ده مصحف عندي، مصحف عندي على ال على الكمبيوتر، ظهرته للجماعة على على الزوم. النوع الثالث مد الروم، حاضر الرابط. هي اصلا المصاحف دي انا كل الروابط اللي يخش على صفحتي على الارشيف او على موقع سلايد شير هيجد كل هذه الاشياء، سمير بسيوني بالانجليزي كده على الارشيف او على السلايد شير هتجد كل كتب القراءات والمصاحف والاشياء والتجويد وكل. النوع الثالث مد الروم، هو ايه اللي صعب؟ مصحف الخط المغربي، الخط المغربي نعم اه صعب شوية صح، هو صعب بالنسبة يعني، لكن في القرآن بالنسبة لنا مش هيبقى صعب ليه؟ لأن احنا عارفين ألفاظ القرآن، لكن أحيانا أنا بفتح ثبت من أثبات المشايخ بيكون مكتوب بالخط المغربي ما بعرفش اقرا سطره على بعضه، ولا كتاب احيانا ما، وخاصة ما يكون مخطوطة، في احيانا كده مخطوطة تجابلني بالخط المغربي يكون ثبت مهم من اثبات المشايخ وعاوز اجيب منه معلومة ولا بعرف اقرا حاجة فيه، لان بتبقى مخطوطة قديمة والكلام الحروف داخلة ببعضها، اصلا الحروف ما تكون داخل مش داخله ببعضها مستقيمه كده بتكون قراءه صعبه، فما بالك بقى لما تكون الحروف دي الالف داخله في الراء والراء ده بتاع ويحطوا لنا نقطه القاف بنقطه واحده والفاء بنقطه تحت، بتبقى عمليه صعبه شويه. ايوه ما عشان انت مغربي حفظت بيه، لكن احنا مشرقي، ربنا يوحد المسلمين جميعا. النوع الثالث مد الروم، وهو ما جاء به حرف فيه حرف المد قبل همزة مسهلة. جاء هو مد الروم وما جاء فيه حرف مد قبل همزة مسهلة نحو ايه؟ ها أنتم، لمن يقرأ بتسهيل الهمزة، ها أنتم ها أنتم. لا كتابة قانون طيب احنا نكمل الوقت اللي نكمل نحو ها انتم على قراءة من سهل همزة انتم وادخل الفا قبلها ها انتم، سمي بذلك لان القارئ يروم بعده الهمزة فلا يأتي بها محققة. ممكن واحد يقول لك لا دي مش نوع مد، انا هلحق المد الرومي دي بالمد الطبيعي، وكلامه صحيح وكلامه صحيح. ليه؟ لان ها مد طبيعي، انتم ملهاش علاقة اصلا بالمد، او انتم ملهاش علاقة بالمد. لا لا ما احنا قلنا الاصطلاحات دي على حسب الباب اللي بنتكلم فيه، على حسب الباب اصلا اللي بنتكلم فيه. كلمة الروم احيانا تشمل بعض الحركة، واحيانا تشمل واحيانا ممكن نقصد بها الاشارة، وزي ما قال هنا الشيخ الضباع سميها بذلك لان القارئ يروم، يعني يروم يعني يطلب بعده الهمزة فلا يأتي بها محققة، يعني بيقرأها يعني بيقرأ بعض همزة، لا هي همزة كاملة ولا حذفها كلية، قرأها همزة مسهلة يروم بعده الهمزة ها أنتم زي ما بتقول كده، انت بتعطي اشارة من الهمزة، اشارة من الهمزة او اختلاس همزة او همزة مختلسة او سرقت الهمزة دي. ها انتم كده سميها مادة الروم. وغير كده ان انت اما تسهلها هتمد على الاصل، ان اصلها همزة. ها انتم على دي اللي هيمد، اللي كان واحد بيمد يعني. او لو انت بتساق بالكسر انتم ابو جعفر او ايه ابن كثير. النوع الرابع مادة التعظيم، وهو لا ان وفي لا النافية في كلمة التوحيد، نحو ايه لا إله إلا الله إلا هو، أو لا إله إلا أنا، أو لا إله إلا أنت. مش ده مش خطاب ليا ولا لك، لا دي ألفاظ في القرآن. لا إله إلا الله عند من يكسر المنفصل ويسمى مد المبالغة. المبالغة يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ مد التعظيم دول عند خاصة خاصة عند من يقرأ بالكسر، عند من يقرأ بالكسر بيقرأ لتعظيم شهادة التوحيد بيقرأها بالمد. يعني انت اصلا في الختمة بتاعتك بتقرأ المنفصل بالكسر بمقدار ألف أو مقدار حركتين زي ما احنا متعودين، لكن لما تيجي لمد التعظيم هتمده بالإشباع أو بالطول أو بالتوسط على حسب ما انت آخر مد لك في الرواية، زي قراء كتير. عند حفص برضه بيقرأ بالتعظيم، سيدنا قراء كثير بيقرأوا بالتعظيم، ده اللي بيقرأ بالقاصر، لكن اللي بيقرأ بالإشباع المنفصل مش هتفرق معاه بقى، كده كده بيمد. ويسمى مد المبالغة. ليه يسمى مد المبالغة؟ لمبالغة في شهادة التوحيد أو بلغة في نفي الإلهية دون الله عز وجل. النوع الخامس مادة التبرئة، وهو مادة لا النافية للجنس، نحو لا ريب ولا شيء، بمدة بالتوسط لا ريب لا شيء عند حمزة فقط، عند ايه حمزة فقط. مرت ساعة، ساعة وأكثر، نتوقف عند النوع الخامس. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا علما نافعا، اللهم آمين. وأسأل أن أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما تعلمنا، واجعله حجة لنا يوم نلقاه، واجعله في ميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ما فيش مشكلة يا شيخ ياسين، عادي انت تفضل اي سؤال عادي، ان عرفناه نجاوبك، مش عرفناه خلاص نقول لك الله اعلم. الاسئلة على فكرة، الاسئلة تثقل المعلم قبل الطالب، الاسئلة تثقل المعلم قبل الطالب، لان يعني حيث اني اعمل في هذا المجال، يعني ده امر بلاحظه انا كثيرا، ان اسئله الطالب بتزيد المدرس معلومه وبتزيد المعلم اكثر علما. يعني ما فيش اشكال، اسال كما تحب يا شيخ ولا يهم، اكثر مش عاوز يقف.